إلى الحرب هيا رسل شحذ الهمم نهد القيام لدفع عادية الأمم. إلى الحرب هيا أسودا أسود نهد القلاع ونمحو الحدود. بتحريض المؤمنين على القتال تدفع عادية أهل الكفر والصيال. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ومعين الموحدين، ومبيد الطغاة المارقين، وناصر المستضعفين على من سلك سبيل المجرمين، وجعل العاقبة لهم ليكونوا هم الوارثين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين، وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم في كل وقت وحين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، حياكم الله وأحياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وقوى تقواكم، وأعاننا على من عادانا وعاداكم، وذخرا للخلافة أعدكم، ترفعون راياتها، وتذودون عن حياضها، وتحاربون عدوها، وتنصرون جنودها، ترصون صفوفها، وتشيدون صروحها، وتضمدون جروحها، وعلى منهاج النبوة تحملونها. ها أنا ذا أعرض بضاعتي، فإن وافقت قبولا فالحمد لله، وإن وافقت ردا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الرحمن، راجيا من الله أن تنال هذه الكلمات القبول والإعجاب، وأن تكون لنا زادا على الطريق ومنارا للسبيل، وحجة لنا لا علينا يوم اللقاء. بتحريض المؤمنين على القتال تدفع عادية أهل الكفر والصيال. في ظل الحملات المستعرة على الأمة الإسلامية لتخديرها وتقعيدها وتنقيصها وتقعيسها وتدنيسها بالدعوات المنتشرات على القنوات والصحف والإذاعات نحو الاشتغال بالأمر الخسيس دون الرئيس، والطالح دون الصالح، والكاسد دون الرائج، والبائد دون القائد، والداني دون العالي، والبالي دون الغالي، عملوا بعد ذلك جاهدين على تخذيل الأمة عن القيام بشريعتها وجهاد عدوها وتضليلها في حكم جهاد الطواغيت المتحكمين فيها، ولي أعناق الحق لتطويعه للباطل، وإظهار الصالحين المجاهدين الموحدين سادة الناس وأصحاب الباس. وحدث عن البحر ولا حرج، فهم لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يظهرون المجاهدين الكرام الصالحين بمظهر الطالحين والمخربين والضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها، وعمل الطواغيت وأحبار السوء وكل منافق عليم اللسان من الدعاة إلى أبواب جهنم، ومن لحقهم من المنافقين كتابا وصحفيين ومثقفين ومفكرين كذا زاعمين، ومن تربى على مذهب الطاغوت من بني علمان، ومن لحقهم من الغلمان ممن بالت عليهم الثعالب ولازمتهم شر المعايب والمثالب، عملوا بما يملكون من المذياع والقناة والصحيفة والمنبر والمنتدى على الذم والطعن والتشويه في المجاهدين، خاصة جند الخلافة الميامين، ورافق ذلك كله الكذب والافتراء والبهتان والمراء، فلم يلق لهم الموحد المجاهد بالا، لأنه شرب من نبع الكتاب والسنة زلالا، وعلى على كل ما افتروه وقال: أنا الليث وابن الليث في حومة الوغى، فإن كنت ممن ينبح الليث فانبحي. وقد اعتدنا وألفنا من المنافقين والضالين المجرمين الطعن بعباد الله المجاهدين والتعدي على أعراض الصالحين، تعودت مس الضر حتى ألفته، وأسلمني طول البلاء إلى الصبر، ووسع صدري للأذى كثرة الأذى، وكان قديما قد يضيق به صدري. ثم بعد ذلك قاموا بالتثبيط عن القيام بواجب الوقت من جهاد الكفرة والمرتدين وتحرير بلاد المسلمين وتحكيم شريعة الله رب العالمين وإحياء وتجديد من درس من شعائر وشرائع الدين. فأخذوا يشنون الحرب الإعلامية الكلامية الهجومية مستصحبين معهم الطغام اللئام ويرافقهم الأقزام وأحفاد بالعام يرومون علوا في الأرض وفسادا. فوقف كبير المجرمين بلسان حاله قائلا: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وبعد أن أنهى مقولته صفق له الناس مؤيدين مهنئين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث. وقد شرب الناس سمهم وراج وللأسف سوقهم المنفق بالحلف الكاذب وحيل الثعالب فثبطوا وخذلوا وضللوا وبدلوا وكسلوا وتململوا وصرخوا وولولوا. نحن ساعدنا الأعادي بالتواني والرقاد لو رأوا صفا قويا مستعدا للجهاد لا أنابوا واستجابوا ثم ثابوا للرشاد غير أن الضعف يغري كل عاد بالتماد غير أن الضعف يغري كل عاد بالتماد. ومن الخير أقحلوا والقعود عن الجهاد حللوا ثم بأعدائهم توسلوا وإلى قاتلهم الهدايا أرسلوا وفي الدفاع عن الكفار استبسلوا وكل طاغوت مرتد كفور سودوا وأملوا زاعمين بأنهم بذا قد اجتهدوا وتأولوا. ومن استرعى الذئب ظلم ولست كمن يرضى بما غيره الرضا ويمسح وجه الذئب والذئب آكله. وكم من عدو قد أعنتم عليكم بمال وسلطان إذا أسلم الحبل كذي الكلب لما أسمن الكلب نابه بإحدى الدواهي حين فارقه الهزل. وما لأمة الإسلام وللخمول والكسل ولكن أعداء الأمة أرادوا بدعوتها للخمول أن تبقى في الهوان. إذا شئتم دعة وخفضا فعيشوا في البرية خاملين ولا يعقد لكم أمل بعال وبيتوا للمهين آملين. ثم قعد الطواغيت وأذنابهم وكلابهم لكل من يفكر القيام بالجهاد على الطريق يرومون قطعه وعلى ما عزم منعه فإن فشلوا كان هدفهم قتله وجرحه أو طرده وحبسه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كل ذلك حتى لا يفتح الباب وعلى الجهاد يقدم الشباب لذلك أكثروا في أهل الجهاد الطعن والسباب لتكون ساحة المجاهدين خراب وحتى يقول قائد اليهود وسيد الصليبيين عن حوض أمتنا إذا ورده وقد وردت وحوضها يباب كأنها ليس لها أرباب. فافهموها يا أولي الأحلام والألباب وأبلغوها الأهل والأصحاب وحذروهم من العملاء والأذناب ويا ليت قومي يعلمون. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. وقد سلك الطواغيت قبل طريق العنف اللين وقبل الترهيب الترغيب بالمال والجاه والمغريات وكل ما هو للنفس حبيب لعلهم يزيغون قلوب المجاهدين فإن لم يكن فلأجل الإيقاع بهم والكمن لهم وتخطفهم بالحيل والأيام دول. يقولون أهلا وسهلا ومرحبا ولو ظفروا بي ساعة قتلوني. ولكن أنى لليهود والصليبيين والروافض والمرتدين والطواغيت والمنافقين والباطنية والمجرمين. وإذا ذكرت الذئب فأعد له العصا فأنى لهؤلاء أن يتم لهم مرادهم وأن تحقق لهم غاياتهم فإن الله لهم بالحرب والمرصاد. قال تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ولأننا أخبر بحيل الطاغوت وأعرف، وقد تطاول على حربنا زمانا وأسرف، وبهجونا سفسف وعن إنصافنا أجحف. فلا تبعثن إلى ربيعة غيرها، إن الحديد بغيره لا يفلحوه. فلا بد من دفع الحافلة وقيادة القافلة بالتحريض على حرب الأمم المعتدية السافلة، حتى تسلم أو تصير زائلة. وسوف نداوي جرعات التكسير والتخدير والتنويم التي سقي بها أبناء أمتنا بجرعات مضادة من التحريض والتحضيض والترغيب والحث والتهييج والاستنهاض. فكما يتواصون بينهم بالمخالفة لأمر الله ورسوله، فإنه يجب علينا أن نتواصى بالحق والصبر، وذلك بالدعوة إلى اليقين والتوكل والهمة والعزة والعزيمة والغيرة والصبر والثبات والشجاعة والإقدام والصدق والإخلاص والإعداد والاستعداد والشدة والإغلاظ والإثخان وتحريض المؤمنين. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. فبتحريض المؤمنين على القتال تدفع عادية أهل الكفر والصيال. التحريض ما التحريض؟ وما أدراك ما التحريض؟ إنه مأخوذ من حرض يحرض تحريضا، فهو محرض والمفعول محرض، وحرضه على الأمر حضه وشدد الرغبة فيه، وحرض أغرى وهيج وحث على فعل الشيء ولزومه، والتحريض ترغيب في الفعل بما يبعث على المبادرة إليه مع الصبر عليه. وتأويل التحريض في اللغة هو أن تحث الإنسان حثا يعلم معه أنه حارض إن تخلف عنه، والحارض هو الذي قد قارب الهلاك. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. قال السعدي رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أي حثهم وأنهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء والترهيب من ضد ذلك. وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم، وبما أعد للمقاتلين من الثواب، وما على المتخلفين من العقاب. فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. انتهى كلامه رحمه الله. وقال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. قال القرطبي رحمه الله: ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو وحده. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. وقول أبي بكر وقت الردة: لو خالفتني يميني لجاهدتهم بشمالي. انتهى. يقول سيد في الظلال: وتوحي الآية بأن الصف كان في حاجة إلى جهود ضخمة من التربية والتوجيه ومن الاستنهاض والتشجيع لينهض بالمهمة الضخمة الملقاة على عاتق الجماعة المسلمة والارتفاع إلى مستوى هذه المهمة، سواء في التصورات الاعتقادية أو في خوض المعركة مع المعسكرات المعادية. انتهى. لذا فإننا لا بد لنا من الامتثال لأمر المتعال في التحريض على القتال، لأن الجهاد واجب الجماعة والأمة كلها، فلا قيام للجهاد بلا جماعة وأمة من الناس تحمله وتدعو إليه. ولا بد للقائمين بالجهاد أن يحرضوا المؤمنين وأبناء الأمة، لأنهم أهله والقائمون به، ولأنهم أكثر الناس معرفة لقدره. ولذا وجب علينا اتجاه أبناء أمتنا التي تكالبت عليها الأمم أن ندعوهم ونحرضهم ونحثهم ونرغبهم ونرشدهم وندلهم ونعلمهم ونحثهم ونخوفهم ونحذرهم وننذرهم من ترك الجهاد والقعود عن الجلاد وما يلحق العبد من نكال إذا ترك القتال، لأنه بالقعود والخمول والتباطؤ والكسل والجبن والخور والفشل يقع الوجل ويعم في الأطراف الخلل وتكون الأمة كما هو حالها الآن في خطل. 1,000,000,000 أصبحوا كغثاء بشطيم ومصلى نبيهم بيد اليهود يقتسم. لذا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم ورمى تارك الجهاد بسيل من النقم وكسى ثوب عزة كل من بالخلافة اعتصم. إن قنعنا بذلنا وركنا إلى النعم فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم. عندها يندم الجميع ولا ينفع الندم. عندها يندم الجميع ولا ينفع الندم. وإلى الله المشتكى. وإن الله عز وجل حرض في كتابه على الجهاد أيما تحريض ورغب به أيما ترغيب وحذر من تركه أيما تحذير ووعد من قام به وتوعد من تركه ورفع شأن المجاهد على غيره في الدنيا والآخرة. فمن ذلك أنه قال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ووبخ سبحانه القاعدين عن الجهاد وتوعد المتقاعسين بالعذاب الشديد المهين فقال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا: لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قال سيد في الظلال: هؤلاء الذين أدركتهم ثقلة الأرض، ثقلة الحرص على الراحة والشح بالنفقة، وقعد بهم ضعف الهمة وهزال النخوة، وخواء القلب من الإيمان، هؤلاء المخلفون فرحوا بالسلامة والراحة، وتركوا المجاهدين يلاقون الحر والجهد، وحسبوا أن السلامة غاية يحرص عليها الرجال، وقالوا: لا تنفروا في الحر، وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح لشيء مما يصلح له الرجال. إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة وطراوة الإرادة، وكثيرون هم الذين يشفقون من المتاعب وينفرون من الجهد ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم، ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز، وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات. ولكن هذه الصفوف تظل في طريقها المملوء بالعقبات والأشواك، لأنها تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان، وأنه ألذ وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق بالرجال. لذا فإن الراحة لا تليق بالرجال. وعليه فقل: يا أخ الإسلام، أنا عائد أقسمت أني عائد، والحق يشهد لي ونعم الشاهد، ومعي الرشاش والكتاب الخالد، وتقودني الخلافة نعم القائد. وقال سيد في ظلال قوله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وهذه هي القاعدة التي لا تخطئ. فالذين يؤمنون بالله ويعتقدون بيوم الجزاء لا ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد، ولا يتلكؤون في تلبية داع النفرة في سبيل الله بالأموال والأرواح، بل يسارعون إليها خفافا وثقالا كما أمرهم الله تعالى، طاعة لأمره ويقينا بلقائه وثقة بجزائه وابتغاء لرضاه. وإنهم ليتطوعون تطوعا فلا يحتاجون إلى من يستحثهم فضلا عن الإذن لهم، إنما يستأذن أولئك الذين خلت قلوبهم من اليقين، فهم يتلكؤون ويتلمسون المعاذير لعل عائقا من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكاليف العقيدة التي يتظاهرون بها، وهم يرتابون فيها ويترددون. إلى أن قال: إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد في الكفاح الطويل الشاق، والصف الذي يتخلله الضعاف المسترخون لا يصمد، لأنهم يخذلونه في ساعة الشدة فيشيعون فيه الخذلان والضعف والاضطراب. فالذين يضعفون ويتخلفون يجب نبذهم بعيدا عن الصف وقاية له من التخلخل والهزيمة. إن التسامح مع الذين يتخلفون عن الصف في ساعة الشدة ثم يعودون إليه في ساعة الرخاء جناية على الصف كله وعلى الدعوة التي يكافح في سبيلها كفاحه المرير، فهي تقرر أصلا من أصول التقدير في نظام الجماعة المكافحة في سبيل العقيدة، وهو عدم التسامح في منح مظاهر التكريم لمن يؤثرون الراحة المسترخية على الكفاح الشاق، وعدم المجاملة في تقدير منازل الأفراد في الصف. ومقياس هذا التقدير هو الصبر والثبات والقوة والإصرار والعزيمة التي لا تسترخي ولا تلين. انتهى كلامه رحمه الله. لذا فإنني أكاد أقسم أننا لو إلى حياض الجهاد نعود وتركنا الخلافة القائمة لنا تقود، فلسوف نحطم بحول الله ما بين أقطارنا وأمصارنا من حدود، ونطرد من ديارنا اليهود، ونعيد أمجاد الجدود، ونرغم أنف كل حقود حسود عدو لدود، وتقبل لنا الأمم الكافرة الأيدي والخدود مكان أن تصنع بنا صناعة أهل الأخدود بعقيدة الغراء أسمو سامقا نحو السماء. إن الخلافة كل شيء في الحياة لها فداء، إن قالت حي على الجهاد تجبها صيحات الدماء. لو كنت في أشلاء ممزقة بأنحاء الفضاء لم آل جهدا في كفاح مناصب الدين العداء. سنشنها حربا ضروسا في ثبات وإباء، لتهب في الدنيا العريضة ريح شرعتنا رخاء، فالموت أحلى من حياة كحياة الجبناء، والله أكبر ما ألذ الموت في ظل اللواء. روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديلها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا، يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد وينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهذا الخبر من أحسن ما روي في الحث والترغيب بالجهاد والشهادة وبيان فضل الشهداء وما هم فيه من علاء وكرامة الله وما هم فيه في الجنة من سخاء. ومن أعظم ما جاء في التحذير من ترك الجهاد والترهيب منه وعقوبة صاحبه قوله تعالى: وليعلم الله الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. قال ابن كثير: يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضوهم على الإياب والقتال والمساعدة. قال الشوكاني في فتح القدير: قاتلوا في سبيل الله إن كنتم ممن يؤمن بالله واليوم الآخر، أو ادفعوا عن أنفسكم إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأبوا جميع ذلك وقالوا: لو نعلم أنه سيكون قتال لاتبعناكم وقاتلنا معكم، ولكنه لا قتال هنالك. وقيل المعنى: لو كنا نقدر على القتال ونحسنه لاتبعناكم، ولكننا لا نقدر على ذلك ولا نحسنه. وقيل معناه: لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم، ولكن ما أنتم بصدده ليس بقتال، ولكنه إلقاء النفس إلى التهلكة لعدم القدرة منا ومنكم على دفع ما ورد من الجيش والبروز إليهم والخروج من المدينة. وفي تأويل قوله تعالى أو ادفعوا قيل: معنى الدفع هنا تكثير سواد المسلمين، وقيل معناه رابطوا. وقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان أي هم في هذا اليوم الذي انخذلوا فيه عن المؤمنين إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان عند من كان يظن أنهم مسلمون، لأنهم قد بيّنوا حالهم وهتكوا أستارهم وكشفوا عن نفاقهم إذ ذاك. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان، وقد يكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر. فإذا كان هذا الوعيد الشديد والتعظيم والتهديد فقط لمن ترك وقعة واحدة يا عباد الله من دون عذر شرعي وسبب مرعي حتى بلغ الأمر ووصل إلى أن يرموا بالنفاق ويكون صاحبه للكفر أقرب منه إلى الإيمان ويعزر ويوبخ وبالعار يلطخ، فقولوا لي بربكم كيف بمن ترك الجهاد جملة، بل كيف بمن ترك دفع الصائل، بل كيف بمن هو قاعد وخاذل وعلى أعراض المجاهدين يطاول، بل قولوا لي بربكم كيف بمن صار مع الكافر الصائل وعلى أعراض وأنفس أهل الإسلام يحاول. وأما هذا فلا شك في نفاقه وكفره، نسأل الله العافية والسلامة. ونكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فإن الله رغب في الجهاد والقتال وحض عليه وحرض بعشرات الآيات، وما ذلك إلا ليقرر في نفوس أمة القرآن شرف الجهاد والذب عن الدين والقتال دون حوزة المسلمين. ولكن وللأسف فقد رغب المسلمون عن كل ذا إلا النزر اليسير، لذا صار الحال عسير وقل النصير وإلى الله المصير. أنرتضي العيش والإسلام في قفص تنمى له تهم الإرهاب توهينا، وكيف نمضي نهار العمر في لعب والدين تغتاله 70 سكينا، وكم لنا من بلاد تشتكي وهنا نصد عنها كأن ليست تنادينا، تلكم مآس وآلام مبرحة فمن لنا في مآسينا يواسينا، ما بالنا نغمض الأجفان في دعة ونحن ذوي عزم أبيينا، كنا إذا ما دعا داعي الجهاد بنا رأيت أفواجنا جمعا ملبينا، بالبيض لامعة بالخيل صاهلة ليلا وهاجرة لله ساعينا، كانت تدين لنا الغبراء قاطبة الروم والفرس بالأموال تجزينا، كنا الأساطين نسقي العين صافية واليوم نسقى بأكواب الأساطين، ليس العجيب بأن نشري مذلتنا وإنما العجب أن الذل يشرينا، أنطلب العزة؟ أنطلب العزة من علج وطاغية؟ ما العز حقا سوى أن نحفظ الدين؟ تمسكوا بكتاب الله واعتصموا، فهو المعز وللأمجاد يعلينا. يا أمتي، ربما تخبو منائرنا، لكن نور الخلافة لا ينطفي فينا، لكن نور الخلافة لا ينطفي فينا. وأما تحريض النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وترغيبه بالجهاد وترهيبه من تركه فكثير جدا لا أحصيه، ومنه قوله لا تمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف، متفق عليه. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أخبرنا بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تطيقونه. مرتين أو ثلاثة قالوا: أخبرنا فلعلنا نطيقه. قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد إلى أهله. وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حثا وترغيبا لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم، ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وفي الجهاد لابن أبي عاصم بإسناده عن أبي فاطمة أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالجهاد في سبيل الله فإنه لا مثل له. وأما في التحذير والتخويف من ترك الجهاد والتشديد والترهيب من النكول عن القتال فكثير، ومنه ما روى ابن ماجة في سننه بإسناد جيد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. وفيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذا الكلام وما أشده في قلوب الصادقين من أهل الإسلام، فكيف بعد كل هذا يقعد الصادق الموحد أو يستريح أخو المروءة أو يغفل صاحب الصلاح؟ لا والله، ما يقعد عن الجهاد ويترك الجلاد من قادر في حاضر أو باد إلا وفيه شعبة نفاق وارتياب، وقد وقفت قدماه في الفسق على المحراب وخلع الحق والصواب، كيف سيكون يوم السؤال الجواب؟ ولقد علمتنا ساحة الجهاد أن كثيرا من الناس ما يرغب عن الجهاد إلا خوفا من المشقة والتعب والنصب وبذل العرق والدم، زهدا في الأجر وضيقا في الصدر وضعفا في الصبر، وظنوا أن الصبر على هذه المشاق تورث المهالك، وما علموا أنها تفتح الممالك. اصبر على مضض الإدلاج في السحر وفي الرواح إلى الحاجات والبكر، لا تضجرن ولا تدخلك معجزة فالنجح يتلف بين العجز والضجر، وقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ويا عباد الله، يا معاشر المسلمين، لا بد أن تدركوا جيدا وتعلموا أن الجهاد باب من أبواب الجنة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء ولزمه الصغار وسيم الخسف ومنع النصف. ألا وإني قد دعوت أمتي إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وقلت لهم أغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلوا وتخاذلوا وثقل عليهم قولي واتخذوه وراءهم ظهريا، حتى شنت عليهم الغارات وحامت في سمائهم الطائرات ورمتهم المدفعيات وهزتهم الراجمات، فلم يتحرك من أهل النخوة والمروءة والإيمان إلا ثلة من الموحدين الشبان، ممن تشتكي ثغور المسلمين إلى الله من قلتهم وخذلان أمتهم. وما ضرهم والله ذلك، ما ضر جند الخلافة أتباع الرسل وأحفاد الصحابة أن يكونوا هم الراحلة بين الناس، فالناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ولا ضر الكرام أنهم كالغرة في الفرس بين اللئام، وقد قال الله وقليل ما هم، وقال وما آمن معه إلا قليل، وقال ثم توليتم إلا قليلا منكم، ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم، والله يعلم أني لم أقل فندا، إني لأغلق عيني ثم أفتحها على كثير ولكن ما أرى أحدا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلا مرحبا بكثرة هذه الوجوه التي لا ترى إلا في شر، تعيرنا أنا قليل عديدنا. فقلت لها إن الكرام قليل، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، ونحن أناس لا نرى القتل سبة، إذا ما رأته عامر وسلول، يقصر حب الموت آجالا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. فالله الله عباد الله، اتقوا الله وانظروا في أمر الضعفاء وأحوال الفقراء وآلام السجناء ومطاردة الصالحين والعلماء وعموم البلاء وتسلط الأعداء وذل الكرماء، وما في كل صقع وبلدة من بيت عزاء وتتابع الصالحين على الموت والفناء، فاغضبوا لله ودينه، فإن هذا الأمر إذا تفاقم تعدى ضعفاءنا إلى أقويائنا، وبطل رأي كبرائنا في تدبير صغرائنا، لذا فإن لكم في القصاص حياة، والقتل أنفى للقتل، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. وإن التدارك واجب، وهو الإسلام، إن لم نذب عنه غلب الكفر وعلى أهله، وهو الأمن والسكون إن لم يحفظا، فهو الخوف والبلاء وذهاب الحرث والنسل وفضيحة الولد والأهل وهتك الأعراض وانتشار الأمراض واختلال الأحوال وسلب الأموال، وإلى الله المشتكى على كل حال. يا بني الإسلام حقا نفير لكم إلى الجهاد، فما في الحق من غلط، فالشرك من كل الجنبات جاوركم، من بعد ما سلم أهل الدين بالشطط، فلا يغرنكم من لين جانبه ما عاد قبل على الإسلام بالسخط. وأنتم القصد، أنتم القصد، لا تبقن في دعة، إن السكون إلى الأعدى من السقط، من جاور الشر لا يعدم بوائقه، كيف الحياة مع الحيات في سقط. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه، رواه أحمد. فإلى الله المشتكى فيما عم أمتنا من مذلة بتركها الجهاد والنكول عن الجلاد. يا قوم، أليس منكم رجل رشيد يسمع الخطاب فيلتزم الصواب، ثم يدعو الأهل والعشيرة والأصحاب، ثم يحرضهم على دفع أمم الكفر الذئاب، ويأمرهم أن يكسروا منهم كل مخلب وناب، ويقدم في سبيل إقامة دين الله الروح والأموال والأثواب رجاء الثواب، فيحشر في الجنة مع الأحباب، ويريح الأرض من أهل الكفر والعهر الكلاب، ويكون بين الورى عزيزا سيدا مهاب. أترك لكم الجواب. أروني أمة بلغت مناها بغير العلم أو حد اليماني. فمن شاء فليمسك ومن شاء فليدع، ومن شاء فليحمل ومن شاء فليضع. ولا تكونوا كالمنخل يمسك النخالة ويرسل الطحين. ولا تطرحوا هذا الدر تحت أرجل الأنعام، بل ممن هو أضل. ثم ما على الرسول إلا البلاغ، وكل يعمل على شاكلته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. عن عروة بن الزبير قال: أي استجيبوا للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وأما من استجاب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من أبناء الخلافة الراشدة وجنود الدولة الإسلامية، بارك الله فيهم، سمعا وطاعة لله ورسوله، واستجابة لله بالجهاد في سبيله، وعملا بدينه، وشدة على أعدائه، فبارك الله فيهم وثبتهم وفتح عليهم وألحق بهم كل صالح من المسلمين. فإن جهادهم والله قد جدد لنا الماضي، وأحيا في نفوسنا الذكريات. لكل امرئ من دهره ما تعوده، وعادات سيف الدولة الطعن في العدا. وهم والله أهل الجهاد والجلاد والثبات والرباط، يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. ثبتهم الله وأعانهم وفتح عليهم، فالحقوا بهم معاشر المسلمين، واركضوا إليهم صادقين، وكونوا على فعالهم سائرين. بنوا الخلافة يوم اللقاء كأنهم أسود لها في غيل خفان أشبلوا، هم المانعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزلوا. بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن كأولهم في الجاهلية أولوا. هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا. ولا يستطيع الفاعلون فعالهم وإن أحسنوا في النائبات وأجملوا. قال صاحب الظلال: وليست الحياة لهوا ولعبا، وليست الحياة أكلا كما تأكل الأنعام ومتاعا، وليست الحياة سلامة ذليلة وراحة بليدة ورضا بالسلم الرخيصة. إنما الحياة هذه كفاح في سبيل الحق، وجهاد في سبيل الخير، وانتصار لإعلاء كلمة الله، أو استشهاد كذلك في سبيل الله، ثم الجنة والرضوان. هذه هي الحياة التي يدعى إليها المؤمنون بالله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وصدق الله وصدق رسول الله. انتهى كلامه رحمه الله. وما كل هذا التحريض والحث والتحضيض إلا غيرة عليك أمتي، وحبا لك، وإشفاقا مما نزل بك وألم بك وآذاك، وشحذا ورفعا لهمم أبنائك، وإعذارا إلى الله، ومن ثم للمؤمنين. ومن حذر فما قصر، ومن أنذر فقد أعذر، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أغار على أمتي أن تتيه بصوت التحالف في العيلم، وتقعد صماء مهزومة، وتطربها لغة الأبكم، وتشغلها سفسفات الأمور عن الفرض الواجب الأقدم، وتدفن آمالها بالتراب، وتمسي وتصبح في مأتم، تناشد أبناءها عروة من الدين والحق لم تفصم، وترجو لعلاتها مرهما وليس غير الجهاد من مرهم. أخي لا تلن، فالأولى قدوة لمثلي ومثلك في المأزم، لهم قدرهم باعتبار الرجال وسمعتهم في ذرى الأنجم. تقدم فأنت الأبي الشجاع، ولا تتهيب ولا تحجم، عليك بهدي الرسول الكريم ومنهاج الخلافة المحكم. تحرك فأنت العزيز الكريم، ولو أثر القيد في المعصم، فلا تتنازل ولا تنحرف، ولا تتشاءم ولا تسأم، ولا تك من معشر جبان يخاف طائرة التحالف المجرم، ولا تك من معشر منافق يرتاب عند تكالب الأمم، ولا تك من معشر تافه يقيس السعادة بالدرهم، يعيش وليس له غاية سوى مشرب وسوى مطعم، والحمد لله رب العالمين.